الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند ذاكر فرية يبني فرية حتى ضرب الناس حوله بعصا. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يسر بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا عبد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن سيرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت منه ما شاء الله ننزع، ثم أخذ ابن أبي قتادة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت ضربا فلم أرى عبقريا من الناس يثري فريه حتى ضرب الناس حوله بعضل. خالد. اللخمي. يفري فرية. خرج. إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا يسر بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب رضي الله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت ضربا حتى ضرب الناس حوله بعظم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة في طبقته حماد بن زيد وحماد بن يحيى وحماد بن واقد وحماد بن مسعدة وحماد بن سلمة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى قال: عبد الله بن قيس قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه السائل قال: جاءه السائل، وربما قال: جاءه السائل أو صاحب الحاجة، قال: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. يعني الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم له حاجة، يا رسول الله اعطني كذا وكذا، حاجة من الحاجات، يقول رسول صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا ساكتين، تكلموا يا رسول الله، هو مستحق اقضي حاجته، يا رسول الله اعطيه طلبه، يقول اشفعوا تؤجروا يرحمك الله. ما الفرق بين الشفع والوتر؟ عندك يا همدان الأعداد الفردية كلها وتر، والأعداد الزوجية شفع. أنا أريد أن تفهم من أين دخل كلمة اشفعوا. هذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب حاجته واحد فرد، واحد فرد، فأنت تقول يا رسول الله اقضي حاجته، شفعته، صار الطالب للحاجة كم؟ اثنين، فأنت شفعته. عندما تشفع معنى يصير طلبك مقرونا مع طلبه، فمن هنا جاءت كلمة شفاعة. وضحت؟ الشاهد من الحديث قوله ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. يقول السائل هل يجوز أكل الثمار والخضار التي تسقى بماء البيارات؟ هناك فتوى لهيئة كبار العلماء فيما أذكر أنه إن تغيرت أحد الأوصاف في الفاكهة، تغير طعمها أو تغير ريحها بحيث شم رائحة المجاري فيها فهي حرام، وإن لم تشم فيها رائحة المجاري فليست بحرام. هذا وهي تسقى فقط. لكن الآن يوجد في بعض المناطق يسقون الكراث والبقل والكبزرة والثوم بماء المجاري. هذا البقل الفجل أنت ستأكله وهو الذي لامس المجاري، ما هي عروق امتصت، لامس المجاري. الكراث كذلك، ورق أميبيا ورق جارديا ورق بلهارسيا يعني أمراض الناس داخلها، أمراض الناس داخلها، فهذه الإشكال فيها كبير. يعني ممكن تحتاج أن تغسل إذا لم تكن فيها الروائح، تغسل بماء حار أو يعني تترك أصلا. ثم هذه الثمار من تركها تقذرا ولو لم تجد فيها الرائحة فلا بأس. كنا قديما نذهب نشتري بطاط من السوق المركزي بإب، كان في واحد يقابلني يقول لي تعال شوف هذه للواحدة مثل رأس الكبش اللي الجلد فوقها يتخلص حقها، هذه من حق البيارات تركها تعال. وأخذني إلى الأماكن النظيفة التي هي بطاط عادي، من شدة الري أصبحت القشرة تتقرش من فوقها، يعني شربت، وما شاء الله يأتون بها من جهة وادي ميتم مجاريب. وهكذا بارك الله فيكم كثير من بائعين الكراث بهذه الصفة، ويأتون بها من مجاري خاصة في صنعاء، أصبحت مجاري صنعاء تسقي الخضروات، فإذا وصل إليه قال لك هذه بنا وهو من الروضة. نعم، ويقول لك هذا من وادي بنا، كذب. قال: هل يجوز تحويل الريال اليمني إلى سعودي ثم الانتظار حتى يرتفع الريال السعودي ثم يصرف إلى يمني؟ هناك مواطنون من أمثالي وأمثالك ما تؤثر هذه فيهم ولا يصل حالهم إلى حد الاحتكار، لكن هناك صيارفة مثلا يكون عنده 100 مليون، 200 مليون، 300 مليون، وربما أكثر، فإذا رخص سعر الدولار خرج يشتري بها كلها دولارات، والدولارات سلعة إذا افتقدت من الأسواق ارتفع ثمنها، فإذا كثر الطلب عليها وسحبها كلها بالمبالغ التي لديه ارتفع الدولار، فباع الدولار الذي لديه وملأ السوق دولارات، فرخص الدولار فاشتراه مرة ثانية. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا يعتبر إضرار بالمسلمين، هذا لا يجوز، وهذا هو الاحتكار المذموم. كيف التخلص من فوائد البنوك؟ ما الذي دخلك عندهم أولا؟ قل: هل أتصدق بها بنية التخلص من المال الحرام؟ إذا كنت نويت التوبة فلا مانع أن تسحب أموالك مع الأرباح، ثم لا تأكل الأرباح قطعا ولا تلبس أولادك، ضعها في أشياء عامة، إما حمامات مساجد أو بيارات مساجد للقذر للقذر، أو في أصلاح طرقات عامة للمسلمين ونحو ذلك. هذا هو التخلص منها مع التوبة، وإلا فالمعصية مستمرة. يقول: ماذا تعرف عن الشيخ رشاد القدسي؟ من إخواننا الفضلاء والمشايخ النبلاء جزاه الله خيرا، وما نعلم عنه إلا الخير، وجهوده مباركة في الدعوة، وعنده حصيلة علمية ينفع الله عز وجل به، فمن حوله من طلبة العلم ننصحهم بالاستفادة منه وأخذ العلم عنه. نسأل الله يبارك فيه وفي أمثاله من مشايخ أهل السنة وطلبة العلم. بارك الله فيكم، تفضلوا حفظكم الله.